نستعين ونستغفر نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بفضل الله عز وجل إحنا يعني أنا عندي ظرف في الدار، عندي يعني تدريب طبي وحاجات كده طبية، فمضطرة للأسف إن أنا ما بقاش هيسر لي الدخول في الميلاد اللي هو اللي أنا بدخل فيه على طول، لأنه بنخلص الحاجات على الساعة 5 وكده يعني. أنا الحقيقة يعني حابة إن ما يروحش علينا التزاماتنا، وخصوصا في أيام العشر للإنسان عايز لو كان بيعمل تعطل السنة يزودها، ولو كان مقصر يتدارك. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وألا يحرمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا الشفاء، وسهل لنا العلم، وسهل لنا الهدي. اللهم تقبل منا وقبلنا عبد العالمين. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعضنا آيات سورة البلد. كنا بفضل الله عز وجل في المرات الماضية وصلنا للآية 16 من سورة البلد. النهاردة إن شاء الله نحاول نتم السورة. في الآية التي معنا النهاردة يقول الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. كنا في المرة الماضية الله عز وجل ذكر لنا الأشياء التي يستطيع الإنسان الذي من الله عز وجل عليه بالمال، ومن عليه بالخلق التام، ومن عليه بالعطاء في بدنه وفي عافيته، أن يستخدم هذه النعم في شكر النعمة، وأن يقتحم عقبة العذاب وعقبة النار، وأن يتخطاها بالأعمال الصالحة التي نص عليها. وقلنا أن هي كانت في مجملها إنفاق، مجملها إنفاق. وما أدرك ما العقبة؟ فك ورقبة، اشتري عبد الحرر، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يأكل الناس في اليوم شديد الجوع، خصوصا القريب اليتيم أو المسكين الذي التصق بالتراب. قلت إن دي من أجل الأعمال، لأنه الإنسان بيخرج فيها من حرصه على المال وعلى النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الصدقة برهان، الصدقة برهان التصديق بالله عز وجل والإيمان بالله عز وجل. الآية اللي معنا النهاردة طبعا ده قلناها المرة اللي فاتت. الآية اللي معنا النهاردة بقى كانت تبدأ بقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني هذا الشخص اللي احنا نتكلم عن قدرته على اقتحام العقبة، استخدام النعمة التي أنعم الله بها عليه من المال فأنفقه في شتى صنوف الخير، يلزمه لكي يحقق اقتحام العقبة اللي هو يتخطاها يتعداها، واحنا قلنا العقبة النار، انه يكون من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لو كانت الآية وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، كانت هتبقى المعنى سهل جدا ومستوعب جدا، أنه هي على اعتماد التلاصق في الصفتين. الصفة الأولية صفة الإنفاق بالمال، والصفة الثانية الإيمان وما يتبعه من تواصي بالصبر وبالمرحمة. الفكرة أنه الآية جت بثم، وثم في الترتيب في العادة قد يعني معروف أنه هي من الحروف اللي بتدل على الترتيب من غير تعقيب، يعني بتدي مسافة زمنية بين المعنى الأول والمعنى الثاني. يعني هو أنفق وأنفق وأنفق، وبعدين كان من الذين أمنوا وعملوا الصالح. الذكر ثم كان من الذين أمنوا يبقي شرطية الإيمان لتحقق القبول. ليه؟ لأنها ذكرت، وإن كانت ذكرت بعد فترة اللي ثم، يعني في شوط من الإنفاق وبعدين ظهر الإيمان، بس الإيمان ظل شرط أساسي لقبول الأعمال المذكورة سابقا. ودي أول لفتة هنلتفت إليها في هذه الآيات مع جمعها مع ما سبق، إنه العمل لا يقبل إلا من نفس مؤمنة. الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان إذا لم يكن مؤمنا بالله عز وجل لم يتقبل منه عمل، حتى وإن كان العمل شديد الجمال شديد الشياكة شديد الروعة. يعني أحيانا تسمع عن نماذج من نفس الأنواع المذكورة سابقا من الإطعام والإنفاق والإغداق، موجود مثلا من أغنياء العالم، أكثر أغنياء العالم غير مسلمين، وموجود من بعض الدول الغنية وأكثر الدول الغنية غير مسلمة. فممكن تنفق مثل هذه الإنفاقات اللطيفة جدا اللي هي الطعام وفي مصابة، وتعطي لذي القربة، وتعطي للمنقطعين على التملك واللي ألصقهم الجوع والفقر بالأرض. فأول وهلا أنت تشوف العمل تحس أنه عمل يعني لطيف وبراك ويعمل لك انبهار، وخصوصا لما تشوف كمية الأسفار المحطوطة قدام الواحد الصحيح اللي هم صارفينه، مش صارفين 1000 ولا 2000 ولا 10 ولا 20 ولا مليون ولا 2، لا ده ممكن أضعاف كده كتير. تحس انه انت قاعد تقول ألا ودول مش هياخدوا أجر ازاي؟ هنا اللفتة دي الآية بتثبتها لنا انه ليست القضية انك تنفق، انما القضية انك تنفق لمن. يمكن احنا علقنا على المعنى ده قبل كده لما ذكرنا قصة السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان من كرماء العرب، والعرب كانت وما زالت تستحسن الكرم، ولذلك يعني انت تخاف من الكرم العربي انه يبقى مجرد استحسان هوى، او يعني اصلحنا احنا الكرماء فيبقى مشكلة، فكانوا بيستحسنوه. فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل نفعوا شيء مما كان يفعله، كان قبل كده بيعمل ويعمل ويعمل، هل في حاجة نفعته من الحاجات اللي هو كان بيعملها دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا. فكأن الأمر يعني كان يعني مشكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لها أنه هو لم يكن قطرة بغفر لي، يعني لم يكن هناك دافع إيمان حقيقي يدفعه إلى الإنفاق. يبقى هو كان بينفق بيأكل وبيصرف على الغلاء بس مش عشان ربنا، هو أصلا مش مؤمن بربنا عشان نقول عشان ربنا، هو عاملها عشان برستيج كرم يقال أطعم، أو حتى مجرد حنان إنساني عادي، إنساني حنان طبيعي، يعني لأنه في حنان فطري، ما هي البقرة بتحن على أطفالها، والقطة بتحن على أطفالها، حتى الحيوانات المفترسة بتحن على أطفالها حنان فطري، بس مش تعبدي مش إيماني، ولذلك لا ينتفع أبدا بهذا الأمر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للسيدة عائشة. وده خطورة تحرير العقيدة يا جماعة، لأن في كتير من الناس بتبقى عندها سيولة في قضية التعبدية. وفي زماننا اليومين دول على فكرة أنا بحذر وحذرت من كتير وهفضل حذر، أنه نحن في زمان الشبهات الآن، وفي هجمة شرسة جدا على العقيدة من القرآن والسنة والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع للأدلة والحرص على متابعة الحق، وصولا إلى تمييع العقائد في قضية يعني إدخال كثير من الفرق اللي العلماء عبر السنين مش عايز أقول بدعوهم، لا ده في علماء كفروهم وبعدين إدخالهم في حظيرة الإسلام بشبهات أهل الباطل اللي ينشروها في هذا الزمان. فأنا بأكد لكل واحدة والله الحذر حذر على عقيدتك وعلى دينك، اتعلمي عقيدة أرجوك تعلمي عقيدة، أرجوك تعلمي دينك، أرجوك ما تسيبيش حد يلعب في دماغك. العمور عمرها ما هتتحل بأنك تاخدي سكرين شوت وتبعتي لي سؤال، لازم تتعلمي وبعدين هرد على سؤال واللي بعد وبعدين. لازم أنت تتعلمي بنفسك عقيدتك دينك. لازم الشاهد أنه ده بيبين خطورة الإيمان بالله عز وجل، وكيف أن الإيمان بالله عز وجل هو الشرط اللي كل اللي أنفقه قبل كده ما ينفع ولا ينتفع به ولا يحصل أي مطلع ولا أي فائدة به إلا لما يكون من المؤمنين. ثم كان من الذين أمنوا فعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة. كان هذا الرجل حاله حال الإيمان. هي لو كانت زي ما قلت واو كان، يعني وكان من الذين امنوا، كانت هتبقى فيها مصاحبه وازدواجيه مباشره بين الانفاق وبين الـ الايمان، ويبقى خلصنا من الاشكال ويبقى ثبت لينا المعنى المضطرد اللي احنا دايما بنكرره في كل الشروح، يعني انه لازم الايمان يعقبه العمل. الايمان معناه العمل جنبا إلى جنب، ما الإيمان التصديق بالجنان، العمل بالجوارح والأركان، والقول باللسان. والقول باللسان والتصديق وعمل بالجوارح والأركان كله عمل، والقلب هو اللي حرر الإيمان القلب المعتقدي وأنزله إلى حيز الواقع العملي على لسانه وعلى جوارحه. فده حاجة متأصلة ومفيش فيها إشكال. الإشكالية كانت في ثم، يعني هي دي حتى الإشكالية اللي وقفتني وخلتني ألف في كثير من التفسير لحد ما ربنا يسر ووجدت المعنى الجميل اللطيف، اللي هو أنه في اختصاصية خاصة لمن لم يكن قبل الإيمان مؤمنا ثم أدرك الإيمان فآمن، أن له اختصاصية خاصة، أن من فضل الله عليه ألا يضيع عمله الذي بذله في زمن الكفر. ويبقى جت الترتيب المختلف في الحالة دي، بس عكس كل الحاجات، انه يعني دايما في كل الحاجات بنقول نؤمن ويعمل. في حتة الانفاق والطاعات الخير اللي بيعمله الانسان وهو كافر، لما يأسلم يبقى جه الاسلام هنا بعدين، ثم دي بعده جه الايمان، وممكن يكون جه متأخر كمان، يعني مثلا أسلم هو عنده 30 سنة وعنده 50 سنة، بس من هو شاب صغير، من هو بالغ وهو حريص على التحنث بشيء من الطاعات والخيرات والعبادات. وده عندنا له حديث في البخاري صحيح في هذه المسألة، صحيح صريح، حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ ده سؤال صريح واضح، يعتبر نموذج تطبيقي على اللي الآية بتحكي عنه. الآية بتحكي عنه يدخل في هذا النموذج، ودي من لطائف وجود ثم وليس و، أو من جماليات وجود ثم وليس و، في البدء بالإنفاق ثم التثنية بالإيمان. التثنية بالإيمان مش فرق معانا احنا ان احنا كنا نبتدي بالإيمان وبعده النفقة دخلة، لأنه وصل للإيمان فأدرك معه كل ما يتحقق من عمل. إنما كانت الإشكالية لما بدأ بالإنفاق وثنى بالإيمان، ما قبل الإيمان هل ينفعنا؟ هل ينفعه؟ ينفعه. ليه؟ هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حاجات قبل الإسلام أنا كنت بعملها. معروف أن حكيم بن حزام من كرماء العرب ومن الناس اللي احنا نقدر نقول فيه خير، يعني بتحس إنسان فيه خير، ففيه خير من قبل الإسلام حتى، زي أبو بكر الصديق كده لما كان بيقول، فلما كلمه في عرض السيدة عائشة قال: والله ما ارتضيناه في الجاهلية فأنا ارتضيه في الإسلام، وكان لا يئد البنات. دي خير من قبل الإسلام، هو فيه خير. فكان حكيم بن حزام برضو من اللي فيهم خير قبل الإسلام، ولذلك وفقهم الله عز وجل للإسلام. فبيقولوا أنا كنت قبل الإسلام بعمل، بحب أطعم الناس، بحب أكرم البني أدمين، بحب أصل الأرحام وأدي القريبي ده حاجة وأدي القريبي ده حاجة، بعتق العبيد بفك الرقابة، العتاقة اللي هي فك الرقاب، الصدقات وصلة الأرحام هيدخل فيها اليتيم ذا مقربة، أهو صلة الأرحام، وعموم المسكين ذا متربة في الصدقات. يعني كل أنواع اقتحام العقبة كان بيعمله من أيام الجاهلية، بس لا ينتفع به إلا لما جه الإسلام. لما جه الإسلام، طب اللي فات راح ضاع يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلمت على ما سلف من خير. ودي حاجة رائعة رائعة ماتعة لكل إنسان كافر وبعدين دخل الإسلام، إن كل الخير اللي معاك من رحمة ربنا، كل الخير اللي أنت كنت بتعمله قبل ما تعرف الإسلام، اللهم لك الحمد، يتشال معاك في صحيفتك لما أسلم. أسلمت على ما سلف من الخير، كل الخير اللي معاك يتشال، يجي معاك في صحيفة حسناتك لمجرد إنك أسلمت. الإشكالية زي ما قلت في الأول إنه لو ما أسلمتش مفيش حاجة، كل اللي أنت عملته هدر. ليه؟ لأنه لم يكن لله عز وجل. إنما لما علمت طريق الله عز وجل، كان من كرم الله عز وجل بيت إنه يتقبل فيك اللي أنت عملته. هو اللي عمل قبل كده ده ما كانش ينوي فيه الله، لأنه ما كانش يعرفه أصلا، لكن كان إنسانية رحمة أيا كانت. المهم إنه هذا استصحبه معه في زمن الإسلام، فكانت ثم يعني نفعه الإسلام، إنجاز لي أن أقول بأثر رجعي، يعني إسلامه جاب له الحسنات بأثر رجعي، وهذا من أعظم فضل الله عز وجل. دي من أجمل ما قرأت في التعقيب بثم. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. طبعا دي بالنسبة لنا احنا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطاني، أننا ولدنا في الإسلام، فنحن يعني لا لسنا في حاجة إلى هذا التعقيد. يعني احنا بفضل الله عز وجل ولدنا فيه، كان من الذين آمنوا، خلاص بفضل الله عز وجل مولودين لأبوين مسلمين، ونحن كذلك ورثنا الإسلام وأكرمنا الله عز وجل به. ولذلك احنا من دلوقتي كأننا نستصحبها وليست قبلنا. يعني انت من دلوقتي مع الإيمان، لو فكيت الرقبة، لو أطعمت في مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، فيبقى أنت كده استصحبت الإيمان مع الأعمال الموجبة لاقتحام العقبة استصحاب. إنما التراخي اللي كان في ثم ينتفع به كل من انتقل من كفر صراح إلى إيمان. والكفر الصراح للأمانة، لو درست العقيدة تعرف إن الكفر الصراح مش بس مثلا يعني الناس كلها تعرف ان كفار مكة هم دول الكفار، وعلشان نسقط الكفر في زماننا تجد الناس بتخاف جدا، ويطلع واحد يقول لك كل واحد انا ما اقدرش اقول العالم، لان هو سلب من نفسه العلم بهذا الهراء الذي قاله، بيقول انه اي واحد يؤمن باي اعتقاد يبقى مؤمن، اه ماشي، ويؤمن بالله، اه ماشي، وبعدين ربنا بقى اذا شيء يدخله الجنة ولا يدخله النار. الكذاب، ايوه الكذاب، لانه ليس في دين الله هذا الامر، هذا كذب، هذا افتراء على الله عز وجل، لان الله عز وجل اعلمنا انه الاخرة عند ربك المتقين، اعلمنا انه لا يدخل الجنة الا المسلم المؤمن الموحد بالله عز وجل، فكيف تفتري على الله الكذب؟ يعني تملك الكفر الى هذه الدرجة، الانسان يتملك الكفر لدرجة انه يعني يغير في دينه؟ لا، في كفر، اه في كفر. رقم واحد، كل من لا يعبدون الله الذي هو الإله الحق في السماء كفر، زي مثلا الهندوس والبوذيين والسيخ وكل العقائد اللي موجودة. 2، كل الذين يحرفون تحريفا عقديا أفسد الديانات المنزلة من عند الإله الذي في السماء فأشركوا معه، زي اليهود زي النصارى، أو الذين خرجوا من ملة الإسلام زي الملحدة وزي الدروز وزي النصيرية وغيرهم، كل دول كفر حضرتك. يعني كل دول لما يدخلوا في الإسلام بالسلامة يبقوا انتقلوا من كفر إلى الإسلام. يعني إحنا في زماننا كفر كثير وفي إسلام، وفي انتقال من الكفر للإسلام زي اللي حصل في زمن النبي بالضبط. يعني هم بيحاولوا يشعروك ان اللي حصل في زمن النبي ده تاريخ صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص بقى القضية العقدية دي انتهت، بقى كل واحد حر في قناعاته الشخصية، وكل واحد حر في ايديولوجيته، ما يقولوش عقدته كمان، ايديولوجيته ليتبناه وخلاص. انت كده بت بت بت بت بتهدم وبتعرف اهم جزئيه واخطر جزئيه من جزئيات الدين، وهي دعوه الناس الى الايمان بالرب الواحد الاله الواحد لا اله الا الله. خلل خلل والله، خلل رهيب. اللهم احفظنا وجميع المسلمين. اي واحد مسلم، اي واحد عفوا اي واحد كافر، انا لم من ضمن المشجعات والمحفزات على الايمان اني اقول له حسناتك كلها جايه معاك، طاعاتك وقرباتك واقبالك على الله عز وجل وانفاقك وصدقاتك اللي انت عملتها في زمن كفرك بفضل الله عز وجل جايه معاك، ودي مش من عندي انا، مش انا اللي برش من جيبي، لا دي من عطاء الله عز وجل اهو في القران. ثم كان من الذين امنوا، وفي السنة أسلمت على ما سلف من خير. فالمعنى جميل أوي وأثر فيها الحقيقة. الشاهد ثم كان من الذين آمنوا اشتراط الإيمان للقبول للعمل المسبق، فضلا عن أنه يبقى اشتراط للعمل القادم بقى. يعني مجرد ما آمنت خلاص استحابك للإيمان، لك عرفت المنهجية وعرفت الحق، ينبغي أن تظل مؤمنا. ولذلك المرتد بيروح عنه كل حاجة، ما عرفوش حاجة بقى لأنه ارتد. ثم كان من الذين آمنوا، والإيمان في اللغة هو التصديق، وإحنا دايما لما نشرح العقيدة ونقول الإيمان بالله، الإيمان بالملك، الإيمان بالرسل، نقول التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، لا تشكك فيه، لا تذبذب فيه. إيمان يعني جوه قلبي، علشان كده احنا بنحب نسميه عقيدة، لأنه انعقد في القلب فلا ينفك. يعني ممكن الواحد يشك في نفسه، في اسمه، في أي حاجة حواليه، إنما ما يقدرش يشك في لا إله إلا الله. ليه؟ هو ده الإيمان، الإيمان إن أنت مؤمن بلا إله إلا الله. ثم كان من الذين آمنوا، أنا بدعو الجميع والله إلى تعلم الإيمان في أي دورة من دورات العقيدة، مش شرط معايا أو مع غيري ممن يشرحون العقيدة، من قال الله قال رسول، عشان بس نبقى واضحين. اللي بيشرحها على طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، كيف علمهم العقيدة؟ ما الفلسفة ولا منطق ولا روحانيات ولا لدنيات ولا تأليفات، إنما النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ورب الصحابة بقال الله قال رسول الله، بكلامه وكلام ربه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، هذه منهجية التعليم من القرآن والسنة. فاحرصي على أنك تتعلمي الإيمان، تتعلمي العقيدة، علشان ما يبقاش الإيمان مجرد كلمة لا دلالة على من واحدة بالله كده كلمة في الهواء. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا تفاعلا، ودي من أهم الحاجات اللي احنا هنكتشفها في طريق الإيمان، أنه طريق الإيمان في تفاعلية. كتير من الناس بتبقى عايزة تؤمن لوحدها، تقول لك أنا لوحدي. الإسلام ما فيش فيه كده، الإسلام فيه إجبار عبادات جماعية، يعني في جزء خصوصي أنك تعبد. ولذلك الدين واسع بيشمل كل شيء، يديك حيز من الخصوصية، لكنه فيه إجبار على شيء من يعني مثلا الذهاب إلى صلاة المنزل، مقاطع نظر عن عايزة مش إيه قلبي صايف وأنا بستعمل، ما ينفعش. مثلا بالنسبة لنا احنا كستات يمكن التلاقي أو الاجتماع قل شوية، لكن موجود، لأنه الراجح اللي هو توجب صلاة العيد على الجميع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوج خوف كل بيخرج تجبر على قضية كفة كنا بنقول انه تحرير الايمان هيستلزم التفاعل، التفاعل يعني صورة معينة، يمكن تصور تواصل تواصل، والتواصي هو إني أنا أوصيك وأنت توصيلي، ودي داخلة في منظومة الأمر بالمعروف يعني. كنا بنقول انه التواصل من اهم خالص بيتواصل بيتواصل دي فيها تعالي. وانا يمكن لي اكثر محاضره قبل كده في قضيه لاشتقاق النص، قلنا سوري والكتاب الماتيماتيك السلام عليكم. انا مش عارفه هو في مشكله ظهر في النت يعني، هو انا مش في بيتي الصراحه، فيبدو ان المكان اللي انا فيه النت فيه مشكله يعني. الله المستعان. طيب نكمل ونشوف كده، بس ربنا ييسر. المهم ان احنا كنا بنقول انه التواصي عباره عن عمليه تستلزم ان الانسان هيوضع في الحطتين، يعني هتبقى فيها تفاعليه، ولذلك هتبقى مره الموصي ومره الموصى اليه يعني. ولذلك كنا احنا بنعلم في الدين النصيحه، كنا بنقول في أداب للناصح وفي أداب للمنصوح، وكنا بنقول إنه الإنسان لازم يبقى عنده الجاهزية النفسية إنه مرة يتحط في موقع الناصح ومرة يتحط في موقف المنصوح، لأنه أحيانا في، ودي موجودة وأنا شفتها، في كتير من الناس اتعود إنه يبقى في موقف الناصح بس، هو الأستاذ المعلم، ما حدش ينصح، أنت تنصحيني ولا إيه؟ أنت عارفة أنت مين؟ أنت فاكرة نفسك إيه كده؟ ها؟ فهو تعود إنه يبقى في موقف الناصح، فعلشان حد ينصحه هو لن يقبل أصلاً يعني، وهذا خلل، لأنه تواصل تقتضي إنك تنصح وتنصح، فيها مفعلة، تقبل أن تنصح وتنصح. برضو على الجانب الآخر وشفتها كتير، يمكن الأولانية دي بتشوفيها كتير في الناس اللي هم الأكبر سناً يعني. مشهورة أكتر في الأكبر سنة، اللي هو طنطه ومش عارفة الدكتورة وخالته والمعلمة والحاجات دي الكبيرة، اللي هي تقول لك أنت هتعلميني يا بنتي ولا إيه؟ ده أنا عارفة قبل ما أنت تطلعي من بطن أمك كده يعني، فلا تقبل أصلا أن تنصح يعني. على الجانب الآخر الصغنانين بقى، البنتات الأمورات الصغنانات، تقول لك لا ما أعرفش أنصح حد، أنا أتكسف، لا ما أعرفش أقول لحد، أتكسف، لا أخاف أقول لحد، ما أعرفش. لا، هو الحقيقة أنه ده غلطان وده غلطان. اللي بيتكسف من النصح بالخير غلطان، واللي بيتكبر عن قبول الخير غلطان. المفروض الكل يهيئ نفسه وبكل أريحية وبكل سماحة نفسه وبكل طلاقة صدر أنه أن تكون منصوحا يوما ما وناصحا يوم الآخر. هذه أيام يدور الله عز وجل بيننا، في يوم أنت معوز للنصيحة أن ننصحك اقبلها، لأن هو ده اللي هيخلينا بكرة نقبل منك النصيحة، لأن احنا بنتبادل الكراسي، أنا مرة في كرسي الناصح، بكرة في كرسي المنصوح، النهاردة في كرسي الناصح، النهاردة في كرسي المنصوح، بكرة في كرسي الناصح. هذه مسألة ليه؟ لأن قضية النصيحة والتواصي بها في دنيا المؤمنين مبنية على التفاعلية، احنا بنودي لبعضينا وبندي لبعضينا دائرة، يعني عارفة اللي بيقولك عليها بس السيركل، يعني دائرة كده بتلف، مش عايزة اقول ترجمتها، لا هي دائرة جميلة، يمكن في السر تبقى مفرغة، انما هنا دائرة جميلة من تبادل الخير والمنفعة، انا انفعك وانت تعود علي بالنفع، ثم من انت تعود علي بالنفع وانا انفعك، وهكذا يبقى بنتبادل المنفعة. فكل انسان يجهز نفسه، يبقى عنده جاهزية قلبية ونفسية لقبول الوصية ولإعطاء الوصية، لأنه دي من أهم ثمرات الإيمان. ولذلك تجدي لما إيمانك بيعلى قوي تلاقيك من جواك فعلا حريصة على بذل الخير، علشان كده هي آمنوا وتواصوا جايين مع بعض خالص، لأنه ما بتعرف الإيمان بيخش جوه قلبك بتسعد بيه. انت عارفه انا بشوفها كتير امتى؟ لما اشوف واحده اسلمت وبعدين نجحت في اقناع ابوها او امها او اخواتها بالاسلام وجايباهم، وقمه البكاء والتاثر والخشوع اكتر من صاحب، يعني هي امها مثلا بتعلن اسلامها وهي واقفه جنبها عماله تبكي وترتعش من الفرحه، بتحس ان الايمان كان صادق لدرجه انه عمل كده، عمل قضيه الحرص على الناس، على من احب، على بذل الخير لهذه الدرجه، لدرجه ان انا فرحانه بيه اكتر من مصاحب الشأن فرحان بيه. عارفه بالظبط لما تجيبي اكله حلوه وتكرمي بيها حد وبعدين تبصي تلاقيه فرحان بالاكله، تحسي ان انت قلبك فرحان اكتر من فرحته، انت فرحان، انت حاسس بهذه التشاركيه مع المجتمع المسلم اللي فيه كل هذا الإقاء وهذه السعادة للغير وهذا البذل للغير وهذا الحرص على الغير في العالم المادي، في العولمة الحديثة، في الرأسمالية المطلقة لا يوجد مثل هذا خالص، ولا حد يلزمه حد. إنما في الإسلام اللي هو الدين الحق، في ده في السعادة بالخير، في التبازل، في التناصح، في التواصي، في الرغبة في أننا نبقى كلنا دائرة من الخير يدور بيننا الخير. أنا أجود عليك النهاردة، ممكن تلف الإكرام يلف ويجيني من الجهة الثانية. وطبعا في قصص كتير في هذا المجال، وأنا مش عايز أخد في القصص، يعني اللي تطلع بصدقة ولفت لفت لفت لقيت لقاها جياله من خلال حفيده ولا من خلال زوجه ولا من لفت الصدقة، يعني بيحكوا قصص كده بغض النظر عن أن القصة حقيقية أو يعني أدبية، لأن أحيانا في قصص تحس أنها فيها فبركة أدبية، بس يعني حتى لو فيها أدبيات بيبقى المراد منها توصيل المعنى، فالإنسان بيمرها يعني، لكن حقيقة بيحصل أو بيحصل، بس مش شرط تقف عليه، مش شرط تعرفه، مش شرط تتخبط بكيف يعني لفت وجات لك تاني، لفت وجات لك تاني. فالتواصي حاجة مهمة جدا، ثقافة إسلامية أصيلة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنت بتأمر بالمعروف حيث ما كنت عالم بهذا المعروف، وجدت واحد يجهله تأمر به بقطع النظر عن أي معوقات أو أي مثلا يعني حاجات يفهم منها التضييق على هذا، مثلا السن، العمر، البرستيج، الوجاهة، الدرجة العلمية، مش عارف أي حاجة ممكن تكون عوامل معرقلة، ومع ذلك الإسلام يكسرها ويقول لك أؤمر، أؤمر بالمعرفة، توكل على الله. وتواصل وتواصل، فيها تفاعلية، فيها روح الإخاء، فيها جمال الاهتمام بالمجموع، ما هيش شخصية مطلقة، ما هيش عزلة مطلقة، ما هيش واحدة مطلقة، لا لا لا، موجود في الإسلام هذه الجماعية الجميلة جدا. يعني أنا قرأت الواحد أسلم في في في في بلاد الغرب بيقول أنا لما أسلمت، منفعل جدا، بيقول أنا لما أسلمت اللي في المسجد كلهم جم سلموا علي وبسوني، قبلني في هذا اليوم ما يقارب 200 واحد، هو يبدو أن عمر ما حد سلم عليه، فبيقول أنا منبهر 200 واحد سلم علي وبسني وقال لي مبروك. يمكن احيانا لما نجح في الكليه يمكن ما حدش قال له مبروك، ملوش اهل ولا ملوش معارف ولا ملوش جيرل فريند ولا حاجه، ف الروح الجماعيه جدا بتثبت، بتقوي، بتصلح، بتعدل، بتخلي جزء من منظومه جميله، جزء من سيفساء رائعه تخرج صوره الاسلام باجمل صوره. فمحرص عليه، هي مش هتمنع انك يبقى لك وجه خفي من العبادات والخبايا والخفايا، لا موجوده، بس الاثنين موجودين في منظومه الاسلام، الاثنين موجودين. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا وتواصوا وتواصوا بإيه؟ رقم واحد هو وتواصوا هتشمل المنهجية كلها، فهنتواصل بكل خير لأنه داخل في عموم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالتواصي بكل خير والتواصي بترك كل شر داخل في منظومة الإسلام. لكن هنا الله عز وجل خص أمرين مهمين قوي وضروريين جدا لأي قضية إسلامية تفاعلية عامة. رقم واحد، لأن احنا بنتكلم على وتواصل، وإحنا قلنا التواصل دي إيه؟ دي مش الحاجة الشخصية، لا دي الحاجة التفاعلية العامة، يعني عندما تتفاعل مع المجتمع المسلم ذهابا وإيابا، ناصح أو منصوح، موصي أو موصى إليه، داعية أو مدعو، أيا كان بقى أنت معوز في التفاعلية دي إلى هذين الأمرين أن يكونوا ثقافة منتشرة، حال موجود دائم يفعل يتعبد به، وهو رقم واحد الصبر، رقم اثنين المرحمة. الصبر ضروري جدا لمصاحبة كل الإيمان، الصبر كلنا محتاجينه. أنا محتاجة لما أقول آه، لأنه عشان تملك الجرأة، عشان تتحمل الأذى، عشان تتحمل سوء الرد، سوء التعامل عند طرحك للخير، محتاج صبر. وبرضه على الجانب الآخر وانت واقف تسمع النصيحة محتاج صبر علشان تقاوم عجبك وتقاوم كبرك وتتقبل انك تسمع من الأدنى، محتاج صبر. في قضية التواصي لن تستقيم إلا بالصبر، التفاعلية المجتمعية في التواصي بالخير لن تستقيم إلا بالصبر. رقم واحد لحد رقم عشرة الصبر، أكتر كمان الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. ولذلك تجدي أنفع الناس، أنجح الناس، أصبر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله عز وجل. الله عز وجل متصف بصفة الصبر، ونحن نتشبه بالله عز وجل في هذه الصفة بأننا نكون صبورين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيى هذه الصفة حياة عملية. لو شفتي صور صبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي لما يشدوه لدرجة أن يتوب يعلم في رقبته من كتر الشد والجذب، ويصبر صلى الله عليه وسلم ويصبر ولا يؤذيهم ولا يعترض، وهو يملك أنه يفعل ما يريد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول، يعني له مكانة، له ملك وله قائد وله رئيس، لا ده حاجة فوق هذا بمراحل، ده نبي مرسل من أولي العزم بل سيد البشر أجمعين. ومع ذلك كان يتحمل صلى الله عليه وسلم، يسجد في الكعبة يجي يرفع رأسه يلاقي على ظهره سلى الجزور اللي هو البطن بما فيها من أرف وقذر مرمية على ظهره. صلى الله عليه وسلم تأتي بنته وهو ساجد وهي طفلة صغيرة تشيل الأذى من على ظهره صلى الله عليه وسلم، يتحمل الأذى في نفسه في أهله في شعب أبي طالب، يتحمل ما لا يتحمله إنسان صلى الله عليه وسلم. فالصبر هو الكنز الأوسع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما أعطي عبد وعاء أوسع من الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم اللي ربنا يمن بها على الإنسان أنه يرزقه نعمة الصبر. وللأمانة هي متفردة، في إنسان عنده صبر يدوب يكفي قد كده بخمسة صغبلة كفاية بس ما يجيبش أكتر منه، وفي واحد عنده صبر يكفي جبال من البلاء. ولذلك أحيانا سبحان ربي العظيم، وأنا شفت هذا، شفت ناس ما شاء الله ربنا يبارك ربنا أعطاهم الصبر، لكن سبحان الله اللي حولهم من شدة رؤيتهم لبلاء هذا المبتلى يبتدوا هم اللي يجزعوا. يعني أنا شفت ناس صاحب البلاء هو اللي بيصبر اللي حواليه، يقولون يا جماعة هدو، يا جماعة نستنى، يا جماعة نصبر، إن شاء الله فيها خير، هو اللي بيصبرهم، هو صاحب البلاء. سبحان ربي العظيم، لما تبصي على الموقف أقول سبحان الله، عرفت لماذا هو يبتلى، لأنه ربنا أعطاه الطاقة، ربنا أعطاه القدرة، ربنا أعطاه المدد والعون. ولذلك من القصص اللي بتأثر جدا في هذا الموطن اللي هو قصة نبيل أيوب، في قصة نبيل أيوب، أنه متى طالب نبي الله أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ مش لما تعب، مش لما زهق، مش لما العيا تضاعف عليه، مش لما عياله ماتوا وافتقر، لا لا خالص. أمال إمتى؟ حينما تلمس خوفا في قلبه على إيمان القريبين منه، لما سمع بعض أصحابه بيقول يبدو أن أيوب ده أذنب ذنبا لا يغتفر منذ كام عام وهو مبتلى ولا يرحمه الله، عندئذ استشعر الخطر، مش لما كان بيتألم أو بيعاني الجوع أو بيعاني فقد الولد أو البلاء نفسه ما وجعوش، إنما اللي وجعه وخاف عليه أنه يبقى فتنة للمؤمنين، أن المؤمنين يفتنوا بيه ويقولوا هو في إيه، هو مش متدين، هي البلاوي دي بتحصل له ليه وهو متدين؟ الله لا يكون ساعتها دعا رب، ساعتها دعا رب وقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لكن سبحان من يعطي البلاء وينزل معه الصبر، هذا عطاء الله لمن شاء على الوجه الذي يشاء. ولذلك لا تنشغلي قوي بالتعليقات على الآخرين، لا تنشغلي بزيادة بالناس، إنما احرصي على الانشغال بنفسك، احرصي على سؤال الله عز وجل، طلب من الله عز وجل، الصدق في التعلق بالله عز وجل. مش مهم كلنا نبقى متابعين بعضنا وعمالين نقيم لبعضنا بتلقات بعضنا ونشوف بقى لا، يعني الواحد ينشغل ببلاءه وينشغل بطلب رفع البلاء من الله عز وجل ويتجمل بالصبر لما نزل من بلاء، وهذا أمر بين العبد وبين الله عز وجل، يستطيع الإنسان أن يحرره وأن يتقي الله عز وجل فيه بقصار جهده، فهذا من أعظم وأجل النعم. ويمكن فضل الله عز وجل احنا في سلسلة مكارم الأخلاق عندنا كذا محاضرة عن خلق الصبر، لأنه من أجمل الأخلاق اللي الحياة الإنسان ما يقدرش يمشي في هذه الحياة ولا في هذا الدين إلا به ولا في هذا الإيمان إلا به. يعني أنت عشان تبقى مؤمن مسلم لازم محتاج صبر، ما بعرفش أصبر مش هتعرف تبقى مؤمنة مسلمة. الصلاة محتاجة صبر، الصيام محتاج صبر، الطاعة محتاجة صبر، الصدق محتاج صبر، البلاء محتاج صبر، كل حاجة محتاجة صبر، الصبر على المأمور محتاج صبر، الصبر عن المحظور محتاج صبر، الصبر على المقدور محتاج صبر. ازاي تمشي في الإسلام من غير صبر؟ مش هينفع خالص. وتواصوا بالصبر، يبقى الحث على الصبر صارت قضية يعني تفاعلية، يعني نتبادلها، أنا النهاردة اللي بصبرك أنت بكرة اللي بتصبريني، عادي خالص، احنا ما هو احنا وتواصوا، يعني أنا في الموقف ده اللي بدعوكي للصبر أنت في الموقف الجاي اللي هتدعوني للصبر، عادي خالص، لأنه هي فيها تفاعلية. المهم أنه لن يزول الصبر من هذا المجتمع المسلم، يبقى دائما متبادل بيننا، ندفعه لبعضنا البعض، نحث بعضنا البعض على التلبس به والعمل على مقتضاء، يفضل كده. العشر بتوع ذي الحجة دعوة للصبر، أي والله العشر بتوع ذي الحجة اللي احنا فيهم دول دعوة للصبر، دعوة للصبر على العباد، دعوة للصبر على الطاعة، دعوة للصبر على الصيام، دعوة للصبر على القرآن، دعوة للصبر على التكبير والتهليل والتحميد، دعوة للصبر على غض البصر، دعوة للصبر على استصحاب كل أنواع العبادات التي تستطيع أن تتجمل بها لله عز وجل في هذه الأيام المباركة الجميلة. هذه دعوة للصبر، احرصي عليه، احرصي على أنك تصبري وتصبري غيرك، ولا تكوني الأخرى تتثبطي وتثبطي غيرك وتقنطي وتقنطي غيرك. أبدا المسلم يصبر ويصبر غيره، وقبل ما توصل للخالص كده يرسل الله عز وجل لك من يصبرك. وتواصل بالصبر، وتواصل بالمرحمة، مرحمة الرحمة التراحم، ودي من أعلى ما في الإسلام، أنه المسلم يتشبه يحرص على أن يقتدي اللي هو اللي احنا كنا بنسميه إحصاء أسماء الله عز وجل. الله عز وجل رحمن رحيم، متصف بصفة الرحمة، المؤمن يرحم، يرحم من صفات الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وصفه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرأفة والرحمة صفة خالصة في المؤمن، لدرجة أنه إحنا برضو أظن اتكلمنا عن صفة الرحمة، مش عارفة اتكلمنا عنها ولا لا الصراحة، لكن إن شاء الله فيما يستقبل أنا أنوي أن إحنا نرجع لسلسلة الأخلاق تاني، بس لما ننجز اللي معانا إن شاء الله، لأن هي بصراحة نافعة جدا، اللهم ارزقنا الخلق الذي يطيق عنه. فخلق الرحمة من أجمل الأخلاق، ويعني أنا مش عايزة أتوسع فيه النهاردة عشان أخلص الآيات، ودي إن أنا أخلصها. خلق الرحمة خلق يتميز به المسلم، ورحمة المسلم رحمة عجيبة في شمولها وسعتها والاحتساب فيها. يعني المسلم بيرحم كل أحد، كل أحد بدون مبالغة. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل ذات كبد رطبة أنشر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها أشفقت على كلب كلب كلب عطشان فسقطوا بالموك بتاعها، جابت شوية مية في عزكم الله في الخف بتاعها من البير، وراح يتسقي الكلب اللي مش عارف ينزل البير. وفر لها إيه العطاء العالي ده على الرحمة للبهيمة الأعجمية اللي هي أصلا يعني بالنسبة لنا من أبشع الحيوانات يعني، ومع ذلك رحمتها بهذا الكلب استوجبت هذه المغفرة. فما بالك بقى بالرحمة بالقطة والرحمة بالحمامة وبالعصفورة والكائنات اللي هي محترمة عندنا في الدين يعني. فأنت في الدين بترحم حتى الحيوانات العشوائيات، ما بالك بالإنسان بقى، يعني رحمة الإنسان اللي هو أفضل المخلوقات على الإطلاق المخلوق المكلف، دي رحمة تعبدية. لازم يبقى في قلب المسلم رحمة، لازم يبقى في قلوبنا على بعضينا رحمة، لازم، هذا من الدين. وده العمل المصاحب للصبر، لأنه قضية الصبر فيها شوية مشاق، فيها شوية تعب. تعرفين احنا كنا بنقول الصبر مر كسمه، هو كده في مرارة، فيها مشقة، فيها تعب، في كده. فعلشان تيجي مع الصبر ده، بدل ما يبقى فيه مع رؤيتك بقى للشدائد، في مثلا بغض، في كره، في رغبة في الثأر، في رغبة في الانتقام، لا كل ده بيتشال، لأنه المصاحب للصبر هو الرحمة. فعلى الرغم مما استلزم صبرك من البلاء، إلا أنه رد فعلك مليان رحمة، مليان قرب، مليان عطف، مليان مودة، مليان حنان. الرحمة من أوسع الصفات، الصفة داخل من أثرها كل أشياء الحنان والمودة والإكرام والتسامح والعطف واللين، كل دي من أثر الرحمة الجميلة. فالمؤمن يوصي غيره بالرحمة ويقبل النصيحة بالرحمة، وكلاهما يفعلانها في حيز التفعيل. الرحمة ما تبقاش كلمة انشا بتتقال ونمشي، لا، لازم نحرص على أننا نكون رحيمين ببعضنا البعض. هذه السلوكيات اللي تجعل الواحد مننا أولئك أصحاب المهنة. لو نقسم الناس يوم القيامة الفريقين، فريق شمال فريق يمين، فريق ياخد كتابه باليمين، فريق ياخد كتابه بالشمال، فريق يكون أصحاب اليمين، فريق يكون أصحاب الشمال. المؤمن الذي عرض نفسه لطلب مرضات الله عز وجل بشتى الصور، من أول الإيمان لحد التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، ومن قبل بذل الجهد في حامل العقبة بجودة الإنفاق في سبيل الله عز وجل، هو ده اللي هيبقى أولئك أصحاب الميمنة. وهذا الحصر والقصر يجعل الإنسان لا يلج إلا باستيفاء هذه الصفات. لازم يبقى مؤمن حقيقي، يتواصل بالمرحمة، يتواصل بالصبر، يحرص على فعل الطاعات، يحرص على بذل المال، يحرص على القرب من الله عز وجل، عشان يبقى من أصحاب الميمنة. وأصحاب الميمنة وأصحاب اليمين هم الذين امتن الله عز وجل عليهم فخلق لهم الجنة، الجنة الدار التي أعدها الله عز وجل لإكرام أوليائه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. أولئك أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين المستحقين لجميع النعيم المعد لهؤلاء، موجود في سورة الرحمن، موجود في سورة الواقعة، ثناء وذكر على أهل اليمين وكيف أنهم مستحقين للنعيم. ودائما الميمنة واليمين تذكر في مواطن المدح، في مواطن الخير، في مواطن الفضل والشرف، يعني حتى من أثر هذا في الإسلام، الإيد اليمين تستعمل للفضل والخير، الشمال العكس، وهكذا. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. هنا بقى أهم دليل يدلل على المعنى اللي كنت بقوله في الذين أمنوا، ثم كان من الذين أمنوا، نحن نتكلم عن الذين أمنوا، أنه لما الله عز وجل جه، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الضد، احنا اتكلمنا عن أصحاب اليمين، نتكلم عن أصحاب الشمال، لم يذكر إلا صفة واحدة بس وهي الأفقر. يعني ما جبناش سيرة الصدقات والوضع فيها إيه، الرحمة والوضع فيها إيه، والصبر فيه إيه، مش مهم، كل ده يسقط إذا سقط الإيمان. يعني إذن أهم جزئية من جزئيات صفات المؤمنين كانت الإيمان، لأن الجزئية القاتلة في صفات الكفار كانت الكفر. أهم جزئية في صفات مستحق المشأمة والعذاب والنار هو كفروا علشان بس ما حدش يعين نفسه محامي الكفار وتقوليك بس كفار بس حنيني، بس كفار بس جنتي، بس كفار بس طيبين. وانتش حد شغالك محامي عن الكفار ولا ايه؟ انا عايز اقول لك ان الكفار نفسهم مش فارق معهم ربنا اصلا، هم لو كان فارق معهم كان امنوا بيه. الكفار نفسهم مش عايزين الجنه اللي انت بترشيه عليهم دول، هم اصلا مش مقتنعين بيها ولا مؤمنين بيها. انت سخيفه جدا لما بتعيني نفسك محامي لكل كافر على الفاضي. الحقيقه ان الكفار لا يستحقون الجنه. الكافر الذي كفر باياتي عز وجل، كفر بالقران، كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفر بالدين، هذا لا يستحق. الكفر هو الجحود والتغطيه. يعني انت عارفه كلمه كفر في اللغه يعني غطى، ومنها تسميه الزراع بالكفار في سوره محمد. الكفار يعني اللي غطوا الزرع، لانه بيحط البذر في الارض ويغطيها. فهو الكافر بيبقى شبهه في الحته دي، بيعمل ايه؟ بيغطي الكفر، بيغطي الايمان، بيجحده، ما بيؤمنش، بينكره. يعني حتى لو من جواه حاسس انه الايمان يستحق ان يكون حقيقي، يقول لا برضه لا. وانت عارفين دايما انا اذكر قصه حيي بن اخطب لما اخوه ياسر قال له اهو هو هو ده نبي اخر الزمان اللي احنا كنا مستنينه؟ قال له هو هو هو، كل العلامات موجوده. قال فماذا عزمت على؟ قال عزمت على محاربتي ما حييت. لا ده انت يعني انت عارف ان هو هو، مع ذلك ناوي تكفر وتحاربه وتعنده. ايه ده؟ كبر. ايوه كبر. علشان كده الكفر هو الذنب الاعظم الذي لا يصلح معه شيء. قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اي ذنب تاني ممكن يتغفر الا الشرك، الا الكفر لا يغفر ابدا. علشان كده كنت بقول اهم حاجه ان احنا نتعلم الايمان. اخطر حاجه ان انا ما اتلبس باي شرك. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. لازم دي اخطر مساله الانسان لازم يحررها، لان الكفر بيودي في للاسف الشديد احنا في زمان الناس تستحسن جدا انك انت تتمسك بالقوانين وتتمسك بالاعراف وتتمسك بالذوق. مساله بقى ايمانك وكفرك احنا منع، عادي خليك كافر خليك مؤمن، وهذه من الجاهليه الحديثه اللي احنا نحيها. يا جماعه الاهم من الاخلاق واهم من الجنتله واهم من مش عارفه ايه الايمان. ولذلك اهم ما ندعو الناس اليه هو الايمان، اهم ما ننفر الناس منه هو الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ باللي حصل ده في اخر في حديث الامانه، انا بحبه جدا، شرحته اكتر من مره، لما قال في اخر الحديث في ذلك زمان زمان اخر الساعه وزمان ضياع الامانه، يقول يقال للرجل ما اظرفه ما اعلق ولا ما اجلده. شوفي ظرف وعقل وجلد وحكمه وصبر، وليس في قلبي مثقال حبه خردل من ايمان. بس للاسف من حيث الايمان هو الصفر زيرو، من حيث الجنتلة والجدعنة والشهامة والمروءة والصبر والخدمات موجود، إنما من حيث الإيمان بالله مش موجود. علشان كده بنأكد إن الإيمان بالله شيء أساسي، مش هقول بمعدل، لا هو أساسي يقدم على منظومة التسلوكيات والأخلاقيات والكلام من ده. علشان الناس بتفترض إن الإيمان أخلاق بس، لا، صحيح الإيمان داخل فيه الأخلاق، لكن أساسه معتقد لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، كيفية الإيمان بالرسل، كيفية الإيمان بالكتب. في إيمان، في علم، وبعدين هذا العلم يستقر في القلب يبقى يقين، يبقى حصل الإيمان. فنتعلم الإيمان. والذين القسم الآخر بقى الفصيل الآخر، ودي طريقة القرآن في المثاني، يذكر المؤمنين يسني بالكفار، يذكر الكفار يسني بالمؤمنين، يذكر أصحاب الجنة يسني بأصحاب النار، يذكر أصحاب اليمين يسني بأصحاب الشمال. هي كده مثاني يعني اتنانات اتنانات اتنانات في الذكر. الذين كفروا القسم الآخر، الذين كفروا بآيات الله عز وجل بآياتنا. وعايز أقول بس استشعار العظمة والجلال، أنه المكذب مش مكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بآيات الله عز وجل. التحدي مباشر مع الله، أنت كده واقف قصاد ربنا مباشرة على طول. هذا الكافر فعل كده، كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. برضو بالتعيين والقطع والجزم، أنه الذي يتأكد أنهم أصحاب النار يقينا هم أصحاب الكفر، هم أصحاب الشمال. وده موجود علشان برضو ما حدش يلتبس عليه، موجود يقينا بعد ذبح الموت. لأنه إحنا يفضل النار تخشها ناس مؤمنة وتخرج وتخشها وتستوفي العذاب وتخرج وتستوفي العذاب وتخرج، وبعدين لما آخر واحد مؤمن يخرج من النار، ما نعرفش بقى بعد كم ملايين السنين ولا كم، ما نعرفش، المهم إن هو آخر واحد يخرج وربنا يدخله الجنة ويستقر في الجنة يذبح الموت، فيبقى أهله جنة خلود بلا موت، ويبقى أهله النار خلود بلا موت. ساعتها لن يبقى في النار إلا كل كافر فقط. يبقى القصر لجهنم على أصحاب المشأمة يكون في زمن ما بعد ذبح الموت، ما بعد إخراج جميع المؤمنين الذين استلزموا العقوبة واستوجبوها ويقضونها في جهنم ثم يخرجون سواء بشفاعة الشافعين أو غير ذلك إلى الجنة، وده اللي احنا شرحناه وبنشرحه في كل دورات العقيدة. لكن في مرحلة لا يبقى في النار، اللي هي مرحلة الخلود، لا يبقى في النار خالدا فيها إلا الكفرة والمنافقين فقط. كل مؤمن مسلم يخرج من النار على ما يعني كان من استحقاقه العقوبة أو إدراكه الشفاعة بين يدي دخول الجنة، ليبقى خالدا فيها. هذه من أعظم وأجل ثمرات لا إله إلا الله، الخلود في الجنة. اللهم اجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من أهله. هؤلاء أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مؤصدة، والإيصاد بتاع النار ده يشعرك بقضية الخلود اللي احنا بنقول عليه، لأنه النار اتقفلت بقى خلاص، المستحقين للإيصاد مؤصدة يعني مغلق مقفول عليهم، مشدود عليهم ما يخرجوش منها. الإيصاد ده لا يكون إلا مع الخالدين في النار، وده اللي خلينا نقول إن الكفر مستلزم الخلود في النار، وإن المستحقين للبقاء في النار المصدى عليهم أبدا هم الكفار، إنما كل مؤمن هيتفتح النار ويخرج منها ويخرج ويخرج ويخرج لحد آخر مؤمن، ثم تغلق النار أبدا الآبدين على الكافرين. والله زي ما العلماء يقولون، لو لم يكن في النار إلا الخلود فيها لكان كافيا للعبد أن يهرب منها، ولو لم يكن في الجنة إلا الخلود فيها لكان يعني دافعا للعبد أن يحرص عليها. الواحد لو هيقعد في شقة والطين وصالة حلوة كده على قده بس محدش يطلعه منها، ولا يقعد يومين في فيلا ويطرد بقية الأيام في الشارع، هتقولي لي لا الطين وصالة أقعد فيها مدى الحياة نعمة، ها؟ مع ان احنا حياتنا محدودة في الدنيا، فيعني ولله المثل الاعلى عشان تحسي بس بعظمة الخلود. اصلا انا يعني الحقيقة بحس انه من اصعب المعاني في التصور مش النعيم، يعني واحد ممكن يحس بقلبه مشاعر النعيم، يتخيل كده الاكل الجميل واحسن من اللي انا باكله ده كمان، واللبس الجميل واحسن من اللبس ده كمان، فتلاقي كل نعيم قابل ان انا اسرح بخيالي، ها، في ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انه من جنس النعيم بس اعلى. الا الخلود ما عندناش تصور له ولا امكانية تصور، لانه هذا شيء لم نره قط في الدنيا، نحن نموت هنا، فبيبقى عندك عجز تام عن تصور الخلود والله بجد. وذلك دي الحاجة اللي بتخلي العقل يقف فعلا، لا تتصور كيف يا خلود، كيف يا خالدين فيها، كيف يعني سبحان ربي العظيم. لما ندخل هنشوف. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الخالدين فيها أبدا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة الخالدين فيها أبدا، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم متعنا وإياكم من عين الجنة، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اجعلنا من خير من أطاعك وعبدك واتقاك، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وأنا أرجو أنكم تخصوني بدعوة بالشفاء، أسأل الله عز وجل أن